Masya Allah. Sama, when time is never. بحب لو تضيق الأرض نسكن في لو تضيق الأرض نسكن كالجبال أفتحي Ada yang tahu lagunya? Angkat tangannya semua ke atas. Walam yakunil huwa